بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن كفر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس محيطا أو تطيب أو وطأ ثم أعاده ولم يكفي لما سبق بدا مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب بحلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق حينما وقع في دفعة أو دفعة أو دفعة. نعم. وإن كفر عن السابق ثم أعاد ملزمته الفدية ثانية بخلاف شيء كثير بعدمه. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا الباب يتعلق بمن كرر فعل المحظور. كل ما نذكر آنفا من الدروس الماضية هي بيان لكفارات المحظورات المتعلقة بالإحرام سواء كان محرم حاجر أو معتمرا، غير أن المحظور هذا قد يكرره العبد من حيث لا يشعر، إما بنسيان أو بجهل أو إكراه أو بعلم. هذه تسمى عوارض أهلية، فكل عارض منها إذا تلبس به المحرم يتنزل ونوقف عليه حكما شرعيا بحسب ما عليه من أهلية، قد يكون ناسيا، قد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، قد يكون عالما. فكلنا يعرف محظورات الإحرام، وكلنا ولله الحمد يعرف كفارات المحظورات، لكن إذا كرر المحرم المحظورة مرة أو مرتين أو ثلاث، يعني زاد على المرة الأولى فعلا، فالفقهاء وقفوا مع هذا التكرار، وقفوا مع حكما وتعليلا. نأخذ واحدا من المحظورات، والجنس هو يعني يعم صوره، جنس الإنسان، جنس الحيوان، جنس الجماد، جنس المحظورات بعموم، جنس المحظور النوعي مثلا الطين، أو نقول اللبس، لبس فلان من الناس حال إحرامي لما لبى عند الميقات لبس يعني عمامة ثم بعد مضيه إلى مكة قبل نصف لبس سروالا، ثم بعد ذلك لبس ولبس ما زال يلبس، هذا يسمى التكرار، التكرر. والتكرار منه ما هو ملازم، ملازم له، بمعنى لبس الحمامة ثم لبس السروال ثم لبس الجبة، ومنها ما هو منفصل لا يتكرر، إلا أنه يأخذ حكم التكرار، كما لو أنه لبس عمامة فعلم بحذرها فخلعها، بينما هو يمشي لبس سروالا ثم أخبر أو نهي عن الفعل فخلعه، وهكذا. هذه تسمى جنس محظور المحظور، اللبس، لبس المخيط. وقس عليه من طير مرة ومرتين وثلاث إلى، وقس عليه من صاد حيوانا حيوانين ثلاث. هذه محظورات تكرارها في جنسها أو بعمومها. الفقهاء بابنا يتكلم عن تكرار المحذور الواحد في الطيب حسب فيما إذا كرره، وفي اللبس حسب فيما إذا كرره، والصيد حسب فيما إذا كرره، في الحلق حسب فيما إذا كرره، حلق رأسه ثم قصه ثم حلق شيء من شعره ثم أخذ من شعر ساقه وما زال، فيسمى جنس المحظور. قال الفقهاء هذا المحظور بعينه فيه كفارة، حديث كعب بن عجرة، والله عز وجل صيام وصدقات إلى آخره، فهذا الكفارة. فلما الناس حلق بعض شعر رأسه نقول عليه كفارة، لكن إذا لم يعلم أو لم يعلم أو علم قال فلان ترى حلقت رأسك عليك كفارة، ما هي؟ قال واحد من ثلاث، نصف صيام ثلاثة أيام، سترين ستة مصحف، نختار واحد، قال خير إن شاء الله. ثم بينما هو يمشي حلق بعد ولم يكفر، ثم ما زال اليوم الثاني الثالث، لأن الحجة يعني تمامه واكثره نقول ما نقول تمامه اكثره 6 ايام ويتم في 5 ايام ويتم في 4 ايام صحيح يتم باربع ايام يعني اذا 4 ايام اذا قلنا عرفه 9 يعني 10 9 و10 11 و10 يتم ومن استعجل من تعجل مع اخذ يوم تروية 8 9 10 11 12 5 وان تم 13 فلا حرج عليه لمن اتقى فهذه الايام لا نظر الى عددها كما نحن الان في هذا العصر الانسان اذا ما اراد الحج ولله الحمد ايام عرض عن ايام تروية وهو في مكه لكن اذا قريب لربما بعض هذه الايام الحديث عن ما كان في السلف الاول الى قريب الاباء ياتون ويقضون الشهور اما اذا خرج الجزيره ياتون بالشهور اكثر فينسى الانسان يحلق مره ومرتين ولا يلبس ربما المره والمرتين وقد يتطيب وقد فقال الفقهاء ننظر اذا فعل المحظور مره مرتين ثلاث من جنس واحد حلقه ثم حلقه ثم حلقه حلقه لا عبره بالتعدد العبره بالكفاره اذا لم يكفر يقول ما فعلته في حجك كله يعني يقول يا شيخ انا مثلا يوم الثاني عشر يقول يا شيخ انا حلقته 6 مرات كفرت قال لا نضع عليك كفاره واحده او عليك 6 كفارات كفاره واحده اما اذا حلق فكفر ثم حلق فعليه كفاره لكن نقول لو حلق فكفر ثم حلق ولم يكفر ثم الثالثه ثم الرابعه يحلق ثم تذكر او ذكر فعليه كفاره واحده بحسب الكفاره اذا دخلت الكفاره اصبحت ما قبلها واستانف لما بعدها واضحني رجل اخر تطيب 6 مرات ولم يكفر كم كفاره عليه من يعرف عائشه واحد طيب بعد التطيب الثاني كفر كفارة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الرابعة كم كفارة عليه؟ الأولى والثانية لم يتذكر إلا بعدها عليه كفارة وكفارة ثم لم يتذكر لا في الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة تذكر في الثالثة كم عليه كفارة؟ واحد واضح مني طيب لو لبس وتطيب ننزل الأحكام هنا بعددها هذا جنس كفارته مستقلة وهذا جنس كفارته مستقلة إن لم يكفر بالعشر اللبسات فعليه كفارة واحدة وإن لم يكفر في العشر التطيبات هذه فعليه كفارة واحدة صحيح الفقهاء إذا نفرق بين هذا الفقهاء قالوا يجري هذا الحكم لأن الكفارات تتداخل الحدود تتداخل كما لو أن الإنسان عليه مثلا جلب عليه قسم أو قتل مثلا تتداخل حتى النيات القاسية تتداخل فقال الفقهاء هذا فيما إذا كان فدية أما إذا كان فيه إتلاف مثلا لو أن الإنسان صاد صيدا ولم يكفر ثم صاد صيدا ولم يكفر ثم صاد صيدا نفسه صاد مثلا غزالا غزالا غزالا فنقول عليه كفارة واحدة أم عليه ثلاثة من الفقهاء جماهير من يقول عليك ثلاث كفارات لان لكل صيد اتلاف ازهقت روح حيوان خلاف الاول هذا ليس اتلاف هذا تعدي يسمى لكن هذا اتلفت هذا الحيوان فجزاؤه مثل ما قتل من الصيد فعليه مثل هذا الصيد لكل صيد فديه فعليه كل صيد فديه يعني كما ذكر قال بخلاف الصيد كما قال الصيد يبقى فيما إذا أتلف يعني الآن يقولون ثمة أشياء ليست بأتلاف ثمة أشياء من محظورات أتلاف ذكرنا عنها بمعنى أتلاف يسمى التعدي تعدى على إظفاره تعدى على شعره لكن لو غطى رأسه هل أتلف شيء؟ لا لكن لو قص شاربه قص إظفاره هذا يعتبر تعدي وإتلاف فهنا اختلف الفقهاء قالوا أنتم تقولون في الحيوان إتلاف وتعد فلما تقيسون الفقهاء بعضهم قاس كل ما فيه إتلاف وتعدي فعليه كل محظور ولو لم يكفر بعدد المحظورات هذه عليه كفارات والصحيح وليس عليه إلا في كل جناسها كفارة كما ذكرنا آنفا إلا في الصيد لأن الخلاف عند العلم يضيق فيما سوى الصيد أما الصيد فلا غالبهم وخلاف الشاهد خالدهم أن من صاد صيدا قال لو كثر بكل واحدة من الصيد كفارة مستقلة، كفارة مستقلة كما قال تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم. طيب قال ومن كفر محذورا من جنس واحد، ثم بدأ يذكر أمثلة، قال بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب بطيب أو وطئ، بمعنى أن الحلق جنس والتقريم الأظافر جنس ولبس المخيط جنس والتطيب جنس هكذا والوطوة كذلك جنس. قال ثم أعاد، أي أعاد كل واحد منها بنفسها في جنسها، ولم يفدي لما سبق فدا مرة أي واحدة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا لا عبرة بهذا. والدليل قال أن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته فدية الثانية. واضح. قال بخلاف صيد، هنا أخرج الصيد عن سائر المحظورات، لما قال بخلاف صيد ففيه بعدم. نعم. قلم أو لبس مخيطا أو لبس أو لبس مخيطا أو تطيب بطيب أو وطيا أو تطيب بدون طيب بطيبة، جزاك الله. نعم يعدلها أو تطيب، إذا لم نصها أو تطيب صحيح هكذا أو تطيب. نعم حسنت. أو وطيا ما يحتاج ذكر التطيب لأنه طيب، أو تطيب أو وطيا ثم عاد إلى آخره. نعم أقرأ بخلاف صيد. بخلاف صيد ففيه لعدده ولو في دفعة بقوله تعالى فجزاه مثل ما قتل من النعم، ومن فعل مكفورا من الشمس بأن حلف وقلم أظفاره ولبس المخيط فلا لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء فقد إحرامه أو لا. أصدق. قال ومن، قال بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال يعني قالوا مثل النعم، صاد صيدا فلكل صيد مثله ولا يتعدى، لو صاد أربع ما نستطيع أن نقول كفارة واحدة، لأن لكل عين صيد مثله مستقل عن ما قبله وما بعده. قال ومن فعل، الآن مسألة أخرى، قال ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم ثفار وهكذا ولبس المخيط فدا لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة، فدا لكل مرة عفوا فدا لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه. واضح. لو حلق وتطيب عليه كفارة أم كفارتان؟ من يعرف؟ حلق وتطيب مرة مرة فعليه كفارة واحدة أم كفارتان؟ كفارتان. طيب لو تطيب خمس مرات وحلق خمس مرات ولم يكفر بعد، كم كفارة عليه؟ من يعلم؟ عائشة حفظك الله، كفارتان ويقاس عليه هكذا. قال سواء يقرأ سواء مرض إحرامه أو لا، للتحلل من الحج لا يسر إلا بإحدى ثلاثة أشياء. بإحدى ولا بأحد ثلاثة أشياء؟ بأحد. نعم بأحد ثلاثة أشياء، كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو في العذر إذا شرطه في ذلك، وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل ولا يسر إحرامه بربه، بل هو باقٍ يلزمه أحكامه وليس عليه رد إحرام شيء لأنه مجرد نية. نعم. قال رفض إحرامه لا كل من الناس صاد صيدا، كان من الصيادين والصيادات الأحياء منهم الأموات يحب الصيدة مثلا، فبينما هو يصيد صاد عشرة من الغزلان، فلما أخبروه أن عليك عشر من أمثاله من النعم فجزاه مثل ما قتل من النعم، عشر قلنا عشر بقرات عشر من النعم عشر 10,000 ريال 20,000 ريال، قال أنا أفرق الحدث السنة هذه وأرفض الصحة لحرامي، أو فعل كفارات مثلا، فعياذ بالله لربما وقع في محظور شهوة مثلا، وطأ مثلا زوجته، غلبه الشبق مثلا، فقال سوف أوقع الحرام وأقضيه من قابل. نقول إذا دخلت في الحج أو العمرة فأنت تعامل معاملة الحاجة مثلا، وأتم الحج والعمرة لله، لا يحل لك اتفاقا، ومنهم من نقل إجماع اتفاقا أن يرفض حجه وعمرته، اتفاقا ومنهم من نقل إجماع لا يجوز أن يرفض إحرامه، لا يجوز. متى يخرج من إحرامه؟ متى يحق له ويصح شرعا أن يتحلى من إحرامه؟ قال إذا تم حج، ولا يتم إلا بالثلاث ذكروها، إما بإكمال أفعال الحج، أو بعذر اشترط عند عذره، أو إذا أحصر. هذه أعذار سيأتي بعضها يعني، لكن هذه مشهورة الآن، أنه إذا واحد الثلاثة هذه بها يتم حجه، وله حق أن يتحلل وأن يخرج. أما قبل واحد من الثلاثة هذه فليس له أن يرفض حجه أو يرفض إحرامه بحال الأحوال، لأن الإنسان إذا دخل في الواجب حرام عليه كسبه، مثل الصيام. والقضاء يحكي الأداء، كما لو أن إنسانا ما عليه قضاء يوم من صيام رمضان، أفطر لمرض أو لسفر، أو امرأة أفطرت لعذرها الشرعي حائضا كانت أو نفساء، فالذي كان مسافرا مثلا أو مريضا فأفطر في يوم من أيام رمضان، فقضاء رمضان واجب ولا سنة؟ من يعرف؟ هاي شيء واجب. فالقضاء يحكي الأداء، ففي يوم من الأيام مثل اليوم قال أريد أن أقضي اليوم الذي أفطرته في رمضان، فبينما هو صائم إذ وجد ما يشتهي من الطعام، يعني دعي إلى غداء أو اشتهى الفطور أو شيء من هذا أو أراد أهله، قال الأيام كثر والوقت متسع، أفطر اليوم وأقضيه غدا أو بعد غدا، بين يوم رمضان قابل شهور عزل، له ذلك؟ لا. إذا تلبس المسلم بواجب حرام أن يبطله، إذا دخل في الواجب حرام أن يفسده. هذا فيما إذا كان قضاء ناهيك، إذا كان في واجب ابتداء شرعي وهو الحج والعمرة، واتموا، يقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا يجوز أن يفسخ المسلم واجبه إلا العذر في آخر، عذر شرعي مقبول. قال هنا الحج والعمرة له أن يعني في حالات يستطيع يحق له شرعا أن يرفض حجه أو أن ينتهي حجه، قال بتمام فعل الحج، هذا شيء لا شك فيه، إذا أحصر له ذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام، وبالإجماع سيأتي باب فوات الإحصار، وإذا اشترط لكنه أدخل عذرا قال بعذر، ومن الفقهاء قال ليس له عذر، ولو له أن يشترط ولو لم يكن ذا عذر، ولو كان صحيحا آمنا طريقه له أن يقول اللهم محل حيث، اللهم محل حيث حبستني، اللهم من حبسني حبس محل حيث حبسني، كما سيأتي لفظه، وهذا لفظ مقصود شرعنا ولا سيأتي، لكن يعني بينا نحن أن الاشتراط هو عامة العلم عليه كلهم بلا استثناء، ومنهم من يعني ابن تيمية وهي رواية أنه لا بد أن يكون ذا عذر بالنظر إلى الشاكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ضباع الخصوبية لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت إني الشاكي أخشى، فذكرت علتها، فعليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الشرط لأحد سواها، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو أحد من أهل العلم أوجب أو جعل من السنة، أقسم العلماء المتقدمين الصحابة والتابعين، لكن الفقهاء جعلوه أيضا من آداب ومن سنن الحج، وفيه كلام. نعم، وسيأتي إن شاء الله في بابهم. قال فمن فعل ما سواء أن رفض إحرامه أو لا، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عاد هذه لا يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل. طيب لو إنسان قال لا أريد شيء من المحظورات يا شيخ، ولا لكن أريد أنوي أنا أخرج من عبادتي، مثلا فلان من الناس في الصلاة يصلي في الركعة الثانية مثلا نوى أنه يبطل صلاته، نوى تبطل صلاته أخص أنا نويت، والبعض لم يصل ولم يمشي بعده قائم في الصف نوى أنه يصلي ويترك عبادته بطل الصلاة. وصيامه لو أن صائما ما أثناء الصيام نوى أن يرقب الصيام قال لا أريد الصيام، هل يتم صومه أم فسد؟ من يعلم؟ ما شاء الله حمزة ما يحمز فسد، أحسنت فوقونه نعم فسد. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلان من الناس قال أريد أن أرقب حجي وعمرتي، قلنا له أتى بمحظور من المحظورات التي يعني تفسد الحجة أو يترتب عليها كفارات لا يفسخ اتفاقه منه من نقل إجماع، فلو نوى هرقا أن يرفض هذا الحج هذا العبادة هذا الحرام لا يرفض. يقول سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. طيب لو قال أنوي بقلبي ولا أريد أن أفعل محظورا أفعل بقلبي هكذا هل عليه كفارة؟ ولا أريد أصيد صيدا ولا أطيب طيبا ولا أمس طيبا ولا هكذا نوى يرجع إلى أهله. طبعا ليس له ذلك صحيح، ليس له ذلك اتفاق، لكن هل عليه كفار؟ يقول اتق الله ورجع ثم عمرتك وحجك وإحرامك رجع. الخلاف بيني وبينكم هل نلزمه بكفار أم لا؟ نقول أنت في لحظة من الأعراض نويت أن ترفض أن تقطع إحرامك، والآن أوجبنا عليك أنه لا يجوز لك شرعا إلا أن تتم إحرامك. هذه الفترة التي يعني ما نوى فيها تمام الإحرام، نوى الفسق ونوى القطاع ونوى الإفساد، ثم لما أبلغ وأعلم وغلب على أمره كمل حجه فليكمل شرعا وجوبا. لكن هذا لما ألغى بنيته عليه كفارة هل هذا يعتبر محظورا من المحظورات؟ في خلاف صحيح ليس عليه، كان حنابلة من الأصحاب يرون لأنه وقع في إثم، والصحيح الذي على الجماهير أن يجب عليه الإتمام لا يجب عليه الكفارة لأنه ليس من محظورات الإحرام، ليس من محظورات الإحرام. وكم من إنسان وقف في الحج يضيق ورعا يضيق أو لزحمة أو لجوع أو المال أو رفقه فيقول سأرجع وقطع الحج ويبحث ثم يرجع ثم يجد ضالته من أهله أو قتله ماله ثم يعود صحيح يحصل شيء من هذا. فالعبرة أنه ليس عليه استغفر الله، لكن بهذا لا ينال بهذا الفترة يوم يومين ساعة ساعتين لا ينال عجرها إجماعا. إذا فسدة النية لا يؤجر شرعا ولا ينال الإنسان من صلاته أجرا إلا بحسب نيته إجماعا. نعم عفوا. قال ولو نوى التحلل لم يحل ولا يحصل إحرامه برفضه بل هو باق يلزم أحكامهم وليس عليه إلا رفض الإحرام شيء. يقول ليس عليه كما كانوا يقول خلاف من قال عليه إذا نوى عليه كفارة. قال محمد الصحيح ليس عليه شيء. قال ليس عليه رفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية لكن لا يجر على هذه النية التي افسدها وقت في حينها ساعة أو ساعتين يوم أو يومين. نعم. ويسقط بنسيان أو جهل أو إدراك فدية لبس وطيب وتغطية رأس. فدية لبس نعم. فدية لبس وطيب وتغطية رأس لحديث في الأمة عن فقد النسيان وما استكرهوا عليه ومتى طالعوه أزاله الرحال دون فدية وطيب وطيب وتقليم وحد فتجد مطلقا. تقليم وحد ولا حلاق؟ وحد. وفوق عندك نعم نعم نعم حقها نعم. في عندك نسخة يا مشايخ؟ هل عندك نسخة فيها حلاق؟ لا نسخة لحم المراج وحلاق. ها؟ مراج وحلاق فكتابة نسخة طلعت ايش؟ بس حاشية لا نصفة من يراجعها في كشاف القناع حلاق أو حلق اللي منهم هاي حمزة كشاف القناع تراجع اللفظة نعم يقرأ فتجب مطلقاً أن ذلك إله فاستوى عنه وسوه كمال الآدمي كمال الآدمي الفلوس يعني كمال الآدمي نعم قال ويسقط بالنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس إلى حديث الآخرين ما عدا الوطء والصيد والتقريب والحلق والحلاق فرق شرحه فرق بين ما فيه إفلاس وما ليس فيه إفلاس الطيب واللبس والتغطية ليس فيها إفلاس هذا قال يعني يعرف لكن إذا أتلف تعدى حتى لو كان ناسيا جاهلا إذا أتلف فعليه الضمان كما ذكرنا أن نحن فيما إذا صاد صيدا أتلف فعليه الضمان لما قالوا الدليل عدم الدليل والدليل هو أنه أتلف ويستأنس بقوله تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم الله أوجب عليه المثل من بهيمة الأنعام ولم يذكر الله عز وجل النسيان لكن نقول في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم مش متعمدا وصف ذكره الله عز وجل في القرآن فلا بد أن يكون هذا اعتبار وصف معتبر كيف نتجاهل ولجل علة ثانيا عمومات ذكرت لكم بغير ما من دروس الفقه عمومات ومقاصد الشريعة رفع الحرج والمأخذ عن الناس والمكره والجهل أليس كذلك؟ بل من مقاصد الشريعة ما يسلم منها أحد لا ولهذا لما نتبع الآيات القرآنية غير ما من أحكام المؤاخذة سواء في الحج أو الصيام أو حتى الكفر إلا من نكره قلبه مطمئن بالإيمان فنجد أن الله عز وجل رفع وامتن على عباده أنه عفى عنهم فيما إذا كانوا مستكرهين أو جاهلين أو ناسين لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما قصرت عليه مكتسبا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والحديث هذه عزه عن امتي الخطا والنسيان والسكر عليه وستاتي احاديث كل الشريعه تصب ادلتها في العفو ورفع المؤاخذه والحرج ورفع المحرج عن الناس والجاهل والمكره فالتفرقه يا مشايخ ليس عليها دليل الدليل هو نوع تعليل لا دليل انه اتلاف اتلف وقاسوه ايضا بمال الادمي كما لو ان الانسان افسد او اتلف مال ادمي انتم يا فقهاء تضمنون هنا قل نعم نضمن طيب لو كان ناسيا كان جاهلا كان مكرها نقول نضمنه كيف نفرق بين هذا وهذا؟ نقول لأن أصل المال من حيث أموال الناس وترك الباب على مصراعيه يكون يدعي أنه ناسي جاهل، لأخذ مال هذا وسرق هذا وحرق هذا ويدعي أنه ناسي ناسي. ثانياً نحن قد نعفو وهي يحكمون في ثمة يعني مؤاخذات وثمة اعتبارات كما لو كان الذي في المال مجدف المال متسبب ومباشر يفرق بين هذا وهذا. ونحن وأنتم وإجماع الأمة فيما إذا أتلف الإنسان النفس المحترمة النفس المسلم في الكتاب والسنة والإجماع فرقت فيما وهو ميز في متعمد صحيح وفي خطأ وفي شبهة العلم الشريعة فرقت بين هذا إذا كان جاهلا كان مخطئا فنقول نحن الأصل نقول أنه مؤاخذة في إتلاف الأموال الآخرين الأصل حتى لو ما أقمنا عليه يعني قصاص عليه دية مثلا ثم آخر ثم ننظر إلى المباشر ونسبب وقص إلى هذه الأشياء لكن عود إلى ما احنا يصادر فيه ما فرقه الفقهاء ليس عليه حدود دليل لا من قريب ولا من بعيد وقياسه على مال الآدمي ليس بذاك المعتبر لكن الأصل عمومات الآيات والأحاديث في رفع المشقة والحرج والحرج والمؤاخذة والإثم عمن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها هذه عمومات صريحة ظاهرة فهذا التعليل الذي ذكرتموه لا يستقيم ولا يقوى في معارض عمومات هذه الأدلة الصريحة. فعودا على قلت كل ما ذكر سيذكر فقد عفي عنه في دست القرآن والسنة، وعليه أكثر المحققين من الفقهاء والعلم. واضح من حتى الصيد، الصيد إذا ما قتل المسلم المحرم عفوا صيدا ناسيا جاهلا يعذر ولو أتلفه، لا تصيد وأنتم أرمى لما قتل منكم إيش متعمدا إذا كان غير متعمدا فليس عليه نص القرآن. قال ويسقط بنسيان أي ما ذكر من المحظورات والكفارات، ويسقط من نسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عهي الأمة عن خطأ والنسيان وما استقروا عليه، أحاديث هذا عند ابن ماجه بما ذكره وسندهم يعني فيه نظر وفيه ضعف. قال ومتى زال عذره أي جهله أو نسيانه أو إكراه زال أزاله في الحال، كما لو أن إنسانا ما وضع أو وضع عمامة على رأسه وهو محرم فكان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فلما الناس ذكر عليهم في حال أن يزيلهم أو كان جاهلا فعلا قال هذا محظور قيل هذا محظور يرفع يزيل عنه هذا وقس عليها، كان مكرها ثم زال عنه الكره الملجي عليها أن يزيل هذا المحظور دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلق أو حلاق. قال لما فرق بين فدية اللبس المقيط والطيب والتغطية، قال هل ثلاث أشياء؟ لا، قال دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلق أربع أشياء، فتجب مطلقا لأن ذلك إفلاس، ذكر علة ولم يذكر دليلا، ثم سيذكر لنا قياسا ليس الدليل. قال لأن ذلك إفلاس، هذا واحد، ثم قال استوى عمده وسهوه، هذا ليس دليل أنه تسوي بين عمد وسهو كما هو إفلاس، بل نحن وأنت يعني ومن ذهب من القول هذا نحن وهم نفرق في من أتلف نفسا معصومة، فلان قتل وهذا قتل، كل منهم قتل نفسا معصومة، قتل نفسا مؤمنة، نقول هذا عليه القصاص تضرب عنقه عمدا، وهذا قد يكون خطأ إذا فرقنا بين القاتل والقاتل، صحيح؟ إذا لا يفرق الشريعة فرقت بين ما هو أعظم إتلافا من الصيد هو المسلم إذا قتل، إذا قتل المؤمن قتل مؤمن آخر يفرق الفقهاء فرقوا بنص القرآن والسنة والإجماع بين العامد والمخطئ، إذا كان التفريق صحيح قائم فيما هو أعظم فمن باب أولى أن يجري التفريق هنا، أما أن يقول لأنه إتلاف ويستوي في عمده وسهمه هذا بعيد. قال كمال الآدمي يعني كمال الآدمي، نعم. وإن ولا فإن برضه في نسخة نعم. وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه، استدام لبس مخيط أو لبس مخيط بعد أن وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه، نعم. ولو لحظة فوق المحتاج من خلعه بدا ولا شفه، هكذا قال لما الجاهل علم والآن قد لبس عمامته ظنا أنها من الجواز بمكان فهو جاهل، فلما علم أو كان ناسيا فذكر، قد يكون عالم ناسيا أو كان مكرها فرجع عنه الكره، إذا بعد قال الجملة الأولى يجب أن يزيله فورا في حاله، لكن قال لما علم أو نبه وذكر ترك، قال فقال تركوا لحظة هذا متعمد، يا فلان ترى أنت وضعت الشماغ على رأسك، قال استغفر الله نزع الشماغ، لكن قال خير إن شاء الله سنستوضح ولا أمشي ولا، قال لو تركوا لحظة فهو قد ترك لحظة عمدا ففعل المحظور عمدا ولو لحظة، فدا كما لو أنه تعمد فعل المحظور سدام، العبرة أنه إذا ذكر وجب الإزالة، وإذا علم وجب الإزالة، وإذا رفع عنه الكفر وجب عليه إزالة المحظور. قال ولا يشق، يعني الإسراع الذي أوجبناه عليه أن يسرع في خلع وإزالة هذا المحظور لا يلزم أن يشق، كما لو أنه لبس جبة أو ثوب فقال الثوب حرام، يقول لا أنا بصق ثوبي ولا ثوبي يأخذ دقائق أو جبة أو من أشياء تحتاج إلى زارير وإلى، قال أشق مباشرة أخرج من المحظور مباشرة، أخرج من المحظور مباشرة وأتخلى عن استدامة المحظور مباشرة. لا، الشريعة ما أمرك أن تشق ملابس، أن تتلف مالك، ما أمرك بهذا. أينما كنت يعني عفواً، إذا ما ذكرت وما زلت في عمل شأن وشأن الخلع فأنت في حكم الخالع المزيل للمحظور، كما لو أن عليه مثلاً قميص في 20 إزراء وزارير يعني ضيقة، وقد يجلس 5 دقائق 10 دقائق له ذلك، يبدأ يخلع الزرار الأول والثاني والثالث، والآن هو ما زال في حكم الخالع حكما صحيح. ثاني الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم بعمره وقد لبس جبته وصبغ لحيته ورأس شعر رأسه، حديث البخاري ومسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اخلع عنك جبتك واغسل صفرتك واصنع في حجك ما تفعله في عمرتك. فلم يأمره عليه الصلاة والسلام قال شق الجبة أو انزع، قال انزعها، والنزع عرفا هو خلعها، يبقى اللحظة واللحظتين بما هو من عادة عرف خلع الجبة. أما إن تركها لحظة مع إمكانه أن يخلعها أو يسعى في خلعها فكما ذكرنا عليه جميعا. نعم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فجزاء سيف ودم متعة وقرار ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذكره في الحرم. قال أحمد: مكة ومنى واحد أفضل معهما بحج في منى وما بعمرة من مروة ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم. نعم. كمل لأنه لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم بهم والمحتاج. وهم المقيم به. نعم. والمحتاج من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة ممن له أخذ الزكاة لحاجة. الزكاة؟ الزكاة. هل التعريف؟ ممن له أخذ الزكاة لحاجته وإن سلمهم لهم حيا فذبحوه أجزاء وإن رده وذبحه. نعم. أقرأ كما أقرأ: وفدية الأذى. وفدية الأذى أي الحذف والنفس والنفس هذا حسب. نعم. الآن قال: وكل هدي أو إطعام. هناك ثمة يعني فرق بين الهدي والفدية. الإطعام هي حقيقتها هي فدية في الأصل، لكن قد تأتي. لكن الهدي هو ما يكون يعني خرج مخرج الشكران لله عز وجل، وأما الفدية خرج مخرج الجبران، جبر كسر خطأ ونقص في عبادته. فلان من الناس ترك محظورا عليه دم، وفلان فعل محظورا عليه دم، كلامي صحيح خطأ، من يصوب بهذه العبارة؟ فلان فعل محظورا عليه دم، وفلان ترك مأمورا فعليه دم. ما شاء الله باليمين، ما شاء الله. ها، فعل محظور وترك مأمور، ها اللي وراء. إذا فعل محظور أحسنت، أحسن وفقك الله. وإذا قلنا ترك مأمور عليه فدية دم، دم ما في خيار توافقونه يا مشايخ؟ نحن في الدرس الماضي توافقونه في الدرس الماضي دندنا حول هذه المسألة لأهميتها كما ذكر الشيخ زال الله. صحيح، فرق بين فعل المحظور وترك المأمور. ترك المأمور ليس له إلا واحد، وفعل المحظور له واحد من 3. صحيح. لكن الفقهاء إذا قالوا أطلقوا وقالوا فلان عليه دم فيما فعل محظورا يقصد به واحد من 3. صحيح. نعم. الآن الفدية والهدي. قالوا الجزاء من حيث هي معاقلة وكفارة وفدية تكون لفقراء مساكين مكة، ومكة من هم أهلها؟ قال المقيمين بها. صحيح. قال واحد يبقى الصلاة. قال الهدي قالوا اتفاقا لأنه من تمام العبادة لا يكون إلا في مكة. الهدي كما قال تعالى حتى يبلغ الهدي محلة محله ما هو مكة، ومكة كما قال صلى الله عليه وسلم في منى نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في إحالكم عند مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره حديث أعم قال حجاج مكة كلها طريق ومنحر، مكة مكة لكن منى منى غالبا يكون فيها الحلق والرمي والذبح، ذبحتها هنا أو نحرتها هنا في منى يعني، ومنى كلها منحر. فهنا هدي لأن عليه الصلاة والسلام قدم هديا وذبح عن عائشة بقرة وذبح من معه كان الهدي في مكة، كل ذلك هدي هدي سواء كان هدي كان هديا للهدي تمتع أو هدي ترى، لكن كفارة. قالوا نحن نتفق معكم في الهدي الفدية، قالوا الفدية طبعا لما أقول هدي يكون في مكة، قالوا الماء سوى هذا فأهل العلم من يفرق بين الفدية والكفارة، يقول الفدية هي فدية فدية ليست هدي فدية، فالحل في موضع فعله، إذا طيب رأسه أو حلق شعره في نعمان أو من هذه الرياض جاء وصل إلى الطائف قبل أن يصل إلى مكة مثلا في الطائف حلق شعره يقول كفارتك هنا غد بح أو صم أو أطعم في الطائف، واضح مني؟ أما الهدي مع هدي هو كان متمتعا أو مقرنا نقول في مكة في مكة في منى، واضح. وهذا الصحيح، الصحيح أن الهدي في جماهير العلم في مكة أقصد منها. وأما الفدية والكفارة فالأفضل اتفاقا في مكة، مثل ومثل الفدية مثل مثل ومثل الهدي، لكن الخلاف قائم من العلم قال عند سببه، نقول صحيح بمعنى يجوز لمن فعلها للطائف له، لكن إذا استطاع أن يؤخرها إلى مكة إلى منى أكمل وأفضل ولا خلاف. أما الإحصار فهو اسمه إحصار، أحصد ناس وقف بهم الراحلة أو مثلا السيارة الآن في مكان أحصد أو منع من الدخول وليس معهم الهدي، لبيك اللهم عمرة أو حجا كل معه هديه فأحصد، نقول يجب أن وهو هدي، نقول اذهب إلى مكة واذبح، يقول ما دخلت مكة لأحج واعتمر وأنتم تطالبون بالهدي أن أدخل مكة ما أستطيع، نقول في محلك والأصل فيه الكتاب السنة والإجماع كما فعل عليه الصلاة والسلام لما أحصر في حديبية فذبح في مكانه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام، فرق بين الحرم والإحرام، إحرام بما إذا أحرام والحرم حدود مكة يعني، بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة وليس بدين، لكن فعل بعض الصحابة، ويلزمه تفريقة لحمه أو إطلاقه، إذن هو عليه كفارة أو عليه هدي، يذبح فراس الدم ويوزع اللحم للفقراء، صحيح. قال الله ما أمرني بهذا يا مشايخ، الله أمرني أن أقدم هدي وأنتم أوجبتوا علي أن أتعلم الذبح والصلخ والتقطيع، نقول ليس واجبا، لكن إذا ما لكم به واجب هو واجب، إذا ليس لك ما ليس الذبح إلا أنت ويجب أن تذبحه، إذا في من يقوم مقامك فالحمد لله، إذا قال ليس هناك عندي مال أعطيه الأجير السلاخ، قال أنا أعرف ناس فقراء وجدت فقيرا، قال أنا أخذ عنك، إذا غلب أو علم على ظني أو غلب على ظني أن فقير هذا أو فقراء سوف يذبحونه ويتوزعونه له ذلك. أما إذا غلب أو علم أو غلب على ظني أن القوم هؤلاء سوف يأخذونه ويبيعونه حيا ولا يذبحونه وجب عليه أو جبنا عليه أن يهدي هديا آخر بدل هذا، وبعض الحجاج لما رحم الله يظن العبرة عنده بإراقة الدم، يأخذ بفضل إراقة الدم ونهر الدم ويذبح، ورأيتموه أنتم لربما رأيناه نحن يذبح ذبيحته في المسلخ أو في المكان المنع ويترك تلفزة مسلم، يظن هكذا. وإن سألته قال العبرة بهذا، وإن كان جاهل هذا كان غالب علم الأسف، وإن كان جاهلا قال أين الفقراء، أنا مأمور الآن في المنى لن أخرج من المنى حتى أنا هذا اليوم العاشر ولن أخسر عن اليوم سوف أذبح أتيني بالفقراء. وقل ما الفقراء، فماذا نقول؟ نقول أعطيها المخيمات، أعطي ناس الأغنياء، ناس الأغنياء، ناس المقتدرين، يعطى ولا يتلف المال يعطى، لكن لو أخره يجب أن يؤخره حتى يجد فقيرا، فإن لم يجد العمل لا يحمل منا به مكة ما الآخر مليئة بالفقراء. نقول يجب عليك أن تذبحه في مكة، ليس بالضروري أن يكون في منى، لأن منى الآن مزحومة ولها التراتيب وليس مكان للذبح، ومكة ملأ بالفقراء والمساكين. أو توكل، واضح؟ قال أحمد الآخرين، نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى من قول أحمد، قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنن كلها منحر، قال عليه الصلاة والسلام كل حجاج مكة طريق ومنحر. لمساكين الحرم، لأن قصد التوسعة، لأن القصد التوسعة عليهم، لأن القصد من الذبح ليس هو إراقة الدم، هذا من فضلها، فضل يعني لما يقال إراقة الدم النهر الدم يعني الذبح، ثم تنقص من لوازم أن تفرق الطعام. التوسعة على الفقراء لأن تنجس الأرض بالدماء، العبرة بأنك توزع الدم اللحمة على الفقراء توسعة لفقراء أهل مكة. وهذه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم لما دعا أن يأتيها رزق أهل مكة، فيأتيها الفقراء ويأتيها رزقهم وهم في مكة. قال وهم المقيم بها والمجتاز أيضا، حتى لو كان مجتازا حاجة فقيرا فهو له أن يأكل، ليس بالضروري أن يكون من أهل مكة، ولو كان مجتازا مسافرا مارا أو كان حاجا معتمرا، كل ذلك إذا كان العبرة بالفقر والحاجة لا العبرة بالإقامة والاجتياز. قال وهم المقيم بها والمجتاز من حاج غيره، أطلق قال وغيره أيا كان، ممن له، هذا الضابط الشرعي، ممن له أخذ الزكاة لحاجة، وإن سلمه أي المحرم، سلمه لمن لهم أي للفقراء، لفقراء أهل مكة أو من كان في مكة، وإن سلمه لهم حيا أي هديه سلمه حيا فذبحوه أجزى، وإلا رده وذبحه. نعم. وفدية الأذى، نعم، وفدية الأذى أي الحد واللبس ونعم كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله فعله خارج الحرم، وذم الإحصار أي وجد سره من حل أو حرم، كان صلى الله عليه وسلم نحر رجله في موضعه في الحديبية وهي من الحل، ويمسك بالحرم غيرا ويمسك الصوم والحظ في كل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. نعم. قال وهدية الأذى أي الحق والطيب غيره واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محذور فعله خارج الحرم، فعله مثلا خارج حدود الحرم فين يفعله فين يضع؟ قال هذه تلافة، هذه محاذير أو تسمى فدية، ليست هدي حتى يبلغ الهدي محلة مكة، أما المحظور يفعله حتى لو خارج الحرم. ذكرنا الخلاف هذا، القصة الصحيح يجوز هذا، والأكمل الأفضل اتفاقا أن يكون إن استطاع أن يجعل هديه أو كفارته التي بها شاء في مكة أفضل أفضل. نعم. قال وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محذور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية كما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، كما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وعلى الصلاة والسلام كان ذا يسر يعني ذا هدي، فنحر هديه ولم يدخل مكة ونحر معه من نحر من أصحابه إما كان معه هدي. قال حيث وجد سببه قال بالحديبية وهي من حزب خلاف أيا كان العبرة إن الأفضل الأكمل في مكة اتفاقا والخلاف هل يجزي أو لا يجزي الصحيح أنه يجزي خارج مكة إذا كان فدية أما الهدي اتفاقا لا يكون إلا في مكة واقصد بها منى وغيرها. ما ذكرنا كلام يقول هنا نعم طيب قال ويجزي بالحرم أيضا يجزي بل هو أفضل وأكمل ولا أظن خلال يجري فيه هذا خلال. قال ويجزي الصوم أما الحصر والإحصار فحيث وجد سببه لأنه مغلوب مكروه مكره لا يستطيع أن يدخل مكة لو استطاع لوجب عليه الحج والعمرة من باب أولى. قال ويجزي الصوم والحلق بكل مكان بلا خلاف هذا لا خلاف فيه فلان من الناس عليه كفارة يقول لا أستطيع أن أطعم 6 مساكين ولا أذبح شاع حلقة شعره قال أستطيع أن أصوم 3 أيام يقول صومها في مكة لا الصيام لا يتعدى لا يتعدى أي مكان أي مكان. قال فلان من الناس يعني يريد أن يحلق شعره لما تم حجه وعمرته يريد أن يحلق شعره نقول أي مكان في مكة أو خارج مكة لا يتعلق بالمكان الحلق هذا في أي مكان بكل مكان لأنهم العبرة قال لأنه هذا الدليل هذا تعليل قال لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه أي لا فائدة لتخصيصه بمكان دون مكان. والدم المطلق أو حية شاة لا لا لا عندنا والدم المطلق شاة ها والدم المطلق أو حية شاة جذع كأضحية شاة جذع هكذا جذع أقرأ الدم المطلق والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضخم أو ثني معز أو ثني معز طيب نعم أقرأ أو سبع بدنا أو بقرة فإذا بحرها فأطول ودم كلها وتجزئ عنها أي عن بدنة بقرة ولو بجزاء سيد كعكسه وعن سبع شاة بدنة أو بقرة مطلقة. قال والدم المطلق كأضحية شاة أو شاة جذع أو جذع ضأن أو ثني معز نحن عندنا كذا الدم المطلق شاة كأضحية كأضحية أو كأضحية جذع ضأن أو ثني معز ما في حاشية نحن. طيب نسخة بن قاسم عندنا معتمدة مقدمة حتى تخرج إن شاء الله سمعنا في من سيحق في الكتاب. نعم قال الدم المطلق كوضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز إذن أو سبع بدنة أو بقرة الدم فلان عليه دم الدم إذا أطلق هو الشاة لكنه الشاة هذه الشاة منها ما يعني من كما قال تعالى بهيمة الأنعام النعم المقصود شرعا واحد من 3 إما شاة وإما بقرة وإما بدنة. البقرة تقوم مقام 7 أشياء ومثلها الجمل البدن صحيح. فلان من الناس وقع في محظور وقع عليه دم أو ترك مأمور عليه دم أو ترك فعل محظور قال نقول عليك 1 من 3 قال لا أستطيع إلا الدم أنا معايا أو كان متمتعا أو قارنا هذا فدية ولا هدي هدي فيقدم فقال أريد أن أشتري اشتري فإما نشتري يقول كأوحية يعني تعرف حكم السن الأضاحي والضاء 6 أشهر معز السنة البقر 2 سنة والإبل 5 فقال أنا عندي بقرة الآن تجزي البقرة وعليه دم شاة تجزي البقرة عن شاة تجزي البقرة لأنها عن شاة وزيادة لكن لو كانوا 7 أشخاص كلهم قارنين أو متمتعين كلهم قارنون أو متمتعون هل لهم أن يشتروا بقرة أو ناقة تجزي عن 7 تجزي هذا العقيق اللي ما يجزي واضح معي لكن لو فلان الناس يقول أنا معي لم أجد في السوق شيء يباع من الأنعام إلا بقرة، وأنا ليس علي إلا شاة، فنقول اذبح البقرة تجزي. طيب قال إذا ذبحت البقرة سوف أخرج سبعها عن شاة وستة أسباع سوف أخذ لي ولأهلي، له ذلك. من الفقهاء من قال له ذلك، والحنابلة نحن لا، قال لا، هي واحدة، عبادة واحدة، إذا أريقت فكلها تجزي. صحيح سبعها يعني يبي بالشاة، فما زال يطلب اتباع ما يجوز اتباع ما لا يجوز استقلاله، فوجبت كلها. ومنهم من قال لا ليس ذلك، له أن يخرج منها السبع وما زال فحقه لا يلزمه به، والخلاف قائم. والذي يرجحه أنه إذا أراق الدم لبهيمة واحدة كائنة ما كانت صغيرة كبيرة وجب كلها، هذا أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن عائشة وهي قارنة بقرة، فلم يجزي ولم يفصل هذا. والصحيح أنه إذا نحر المسلم بقرة عن شاة أو ناقة عن شاة وجب كلها. قال والدم المطلق شاة كأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدن أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل، أي ذبح الأكثر عن الأقل، الأكثر عن الأقل، ما نقول الأفضل لأن في خلاف، ولكن هل أفضل شاة ولا سبع بقر ولا بدنة أو بقرة؟ فإن ذبحها قال فأفضل، لأنه استبدل الأكثر بالأقل لحما، وفيه توسعة للفقراء، الفقراء لما يعلمون أنك تذبح بقرة خيرا لهم مما ذبحت لهم شاة. فإن ذبحها فأفضل، إذ ذبحها قال وتجب كلها، إذا ذبح البقرة أو ذبح الناقة عن شاته الواحدة وجب كلها، إذا تعامل معاملة الشاة، فيجب أن يتصدق بها كلها ولا يأخذ منها شيئا. قال تجزي عنها، أي عن البدنة بقرة، صحيح، لأن هذا السبع هذا السبع، هذا تكون مقامها. الشاة تجزي عن بقرة؟ لا، ولا تجزي عن البدنة، لكن البقرة تجزي عن الناقة، والناقة تجزي عن البقرة، لأنهم في الحكم واحد. وتجزي عنها، أي عن البدنة بقرة، ولو في جزاء صيد، وسيأتي الخلاف. كعكسه، كما أن البدنة تجزي عن البقرة فالبقرة تجزي كذلك. قال وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة، وعن سبع شياه. إذن فلان يعني لو وقع في السبع محظورات، هل لو يذبح بقرة واحدة؟ نعم. فلان معه رفقة ست وهو سابعهم وكلهم كانوا متمتعين قارين، هل يذبح بدنة بقرة أو ناقة تجزي؟ عن تجزي. أنا قال المطلقان أن أطلق في الجميع ما هو من الزاد، سواء كانت دم هدي أو فدية. بهذا ننتهي، والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم، هات القلم، في قلم، هات بس خلاص. نعم. يقول السائل، لا لا ليت 12. نعم. من فعل محظورا وأراد صيام ثلاثة أيام فهل هي تكون متتابعة أم يجوز الفصل بينها؟ وهل يجوز أن إن أدخل تحتها نية نافلة كصيام أيام النية؟ تفرقة أو كتاب صيام الكفارة ذكرناه في الدرس الماضي، هل يجب التتابع أو التفرقة أو لا يجب هذا ولا هذا؟ يجوز كل الأمرين، يعرف من يعرف؟ فهذه صيام 10 أيام مثلا، ثلاثة حج 17 أو فلان حديث كعب صم يعني عشر 3 أيام، سواء هذا أو هذا، الثلاث أيام أو السبع أيام أو الثلاث أيام الأولى ليس في مكة، هل يجب أن تكون متتابعة يوم بعد يوم أو يجوز أن نفرق بينها؟ يا مشاعر تكفون، لا يسمعكم الشافعية ولا الحنابلة، ما أكتب الشيخ حنبل الكتاب حنبل الحنابلة وبلد الحنابلة، ولا تأمر لا تسمت بنا الحناف الشافعية طالب علم أروه، يعني أنا ما أقول ليحفظه، يحفظه يقرأ فيه مرار، يجعله يعني دائما يقرأ، يعني يختمه مرار، يستحضر العبارات، ثم كلما زاد فضلة علم أدلة أقوال خلافات يبني عليه، يصوب ويخطئ ويقوم ويتعقب، هذا يحفظه يقرأه. يعني المتن دعوكم من في كتاب ويباع الآن مجلد واحد، الصيام يمكن ما تتجاوز كله 20 صفحة تقرأ في رجال شارع، ما أقول عصبية عصبية كثيرة، إحنا لا نستطيع أن نقرأ المتن قراءة جدة عصرية كاملة طويلة عصرية، لكن في ساعة نقرأ قراءة ثم قراءة ثانية ثالثة تعلق على المسألة، حتى المسألة تعلم تعلم تعلم ومرت العبارة في الدرس الماضي، من يعرف؟ هاي محمد، محمد خايف متردد، اللهم سلم، اللهم حولنا والعين، اللهم على أكام وفراق، هاي محمد أتنا بالجواب، يجوز، يجوز جزاك الله تعالى، يجوز ولا فيه يعني، ذكر البغوث رحمه الله مسألة سبيل، وتكلمنا عنها، وجزناها، وهو أجازها ولا في الخلاف يعني، من كان منهم قول يعتبر بعيد، لابد التتابع لأن الحال، هذا ليس عليك بالدليل، نعم. وإذا أضافها إلى أدخل مع نية صيام ثلاثة أيام لا لا كل، لكن له أن يصوم في أيام نية له، لا أن ينوب هذا يعني له ذلك، نعم، لأن هذه هي أيام مقصودة مقيدها نية مستقلة، نعم. أما يقول لو أراد أن يصوم تنفلا بينها فالذي يرجح عدم فعله، لكن لو فعل أجزاء عنده ثلاثة أيام سيصوم اليوم السبت كل أسبوع يصوم منه يوم، بين الأيام هذه يصوم أيام البيض أيام الخميس، فالأفضل لا يفعل، يأتي بما هو واجب في ذمته، يقدم الواجب على السنة، لكن لو فعل جاز، نعم. الدليل على هذا فعل عائشة كان يصوم قبل، ولكن ما تقضي قضاء رمضان إلا في شوال من السنة القابلة. يقول السائل ما الضابط الشرعي لإمام الصبي في الصلاة وهل ينكر عليه بذلك؟ وهل ينكر؟ الصبي لفظ مطلق، تقصد الصبي إن كان ابن أربع أو سبع سنوات، أما ما كان ابن سبع سنوات اتفاقنا يجوز إمامته، تجوز إمامته، لا شرط أن يكون أعلم قراءة، وأيضا لم يكن أعلم الشرط للشرط الاصطلاحي، وبمعنى أنه لابد أن يكون يعلم ما يقرأ ولكن في فروض الصلاة، نعم. نحسن الله إليك يا شيخ، السائل يسأل عن درس أجنبي وعدتنا يكون عدتنا بدرس أجنبي. والله أنا عودي، لكن ما وعدت وعدا فيما أذكر، يعني وعد ما أذكر أن أطلقت هذا إلا في درس خاص يقول إن شاء الله، ما أذكر أنني تعودت ما أعد إلا بالمشيئة، ولا أظن أنني وعدت إن كان ولا بد من كلام السائل أنني ذنبي حول أن أتمها وأقدمها وفضل على أجرانيين. هو أنت من أخذ الشيخ الواحد؟ لا ما أخذ، بعد ما لم أعد، إن شاء الله إن حصل فرصة بعد يعني درس بس كذا كتاب لم تأمنه شيء ما يعني أن بجد فرصة وقت آخر إن شاء الله، نعم. لكن هذا لا يعني أننا نمانع، إن شاء الله أصلا يقدر هذا اليوم القريب أصلا ذلك. أحسن الله عليك شيخ، ونحب جميع الأخوان أن توقف الدروس درس الفقه إلى ما بعد في عبد الطلاب من بيجر. نعم، بس بعد قادم ربما أقول ربما أقول مسافر، ثم أخبرني الشيخ محمد أن بعده سيكون سكولة ثم إجازة، إذا نعطيكم إجازة تبقى إجازة إلى ما بعد الإجازة حتى تعود حتى تقول لا نلتقي بإذن الله على ما يحبه ويرضاه، جزاكم الله تعالى خيرا.